أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ذكرنا أمس قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض. ربما قلنا عبارة أمس أنه أي آية تقول لك قل ما بعد قل هذا ينبغي أن يكون ثابت من ثوابتك. يعني لاحظوا القرآن، بتجد يعني لو واحد منكم عمل بحث بس بقل بتجد في منهج مكتمل تشكل لك ثوابت في القرآن الكريم. نعم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب ما لكم؟ وقلنا سنتحدث عن مثالين من قصص القرآن في تدبير الأمر، وكان المثال الأول قصة يوسف عليه السلام، وطبعا ما تناولناش كل شيء في القصة، إنما تناولنا فقط جزئية تدبير الأمر، كيف إن الله سبحانه وتعالى أكرم يوسف وأخرجه من بين إخوانه ذوك وأوصلوا إلى مصر ليجعل الله على يديه تلك الله، وكانت النتيجة أنه أتى بأهله إلى مصر وهم اللي شكلوا النواة الأولى لبني إسرائيل، لأنهم بني إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل أصلا، شكلوا النواة الأولى لبني إسرائيل. طيب كذا خلونا نقف مع هذا التساؤل، تصوروا إذا كان النواة الأولى لبني إسرائيل إخوان يوسف، إخوان يوسف، إيش تتوقعوا الأجيال اللي بعد إيش تكون كيف يعني؟ إذا كان إخوان يوسف كما رأينا أمس يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، إيش تتوقع في الأجيال اللي ستلحق هذا أكيد بيكون تدين هزيل. ما هوش التدين هذاك اللي مثله يوسف عليه السلام. وبموجب الانحراف في التدين اللي حصل، يعلم الله كم مر من الزمن من يوسف عليه السلام إلى زمن فرعون، سلط الله عليهم فرعون، سلط الله عليهم فرعون. ولما نقول فرعون أو القرآن يذكر فرعون، هو نموذج لكل ظالم سواء كان فرد أو نظام، سواء كان فرد أو نظام. وسنبدأ الآن كيف دبر الله أمر إنهاء فرعون على يد موسى عليه السلام، كما دبر الله ليوسف عليه السلام إنه ينقذ شعوب المنطقة كلها بتلك الخطة اللي عملها ل15 سنة كما رأينا أمس. سورة من السور ولعلها القصص اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، بس لمن؟ لقوم يؤمنون. يؤمنون بإيش؟ يؤمنون بالقدر، يؤمنون بسنن الله، يؤمنون بتدبير الله، يؤمنون. وبعدين يبدأ يعرض مشكلة من؟ مشكلة فرعون، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، نظام فرقت سودا، لأن الناس لقد فرقت كلمتهم ودخل الشيطان بينهم، يلا يجلسوا يعتركوا بينهم بين. والله يقول لنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن التنازع يؤدي إلى هذا الفشل وإلى ذهاب هذه القوة، وتذهب ريحكم بمعنى القوة حقكم. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، إنه كان من المفسدين. بس لاحظوا استعبد بني إسرائيل لصالح من؟ لصالح شعبه، يعني استعبد أمة لصالح شعبه. أصبح بني إسرائيل بهذه الدرجة من الاستضعاف وهذا التقتيل. وفي آية أخرى يبين الله سبحانه وتعالى إنه ده فرعون بلاء من الله، كما أخبر في قوله تعالى يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم في آية أخرى، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بسبب أيش؟ بسبب حقكم التدين الهزيل سلط الله عليهم فرعون. طيب السلطة هذه اللي جعل الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب حقهم التدين الهزيل هذا، في له سقف، في له سقف. إذا لم يتراجعوا عند هذا السقف، الله سبحانه وتعالى عمل لهم الآن ما يخرجهم من مصر، وهو من من الله سبحانه وتعالى وفضل، مش بموجب أعمال قدموني، لأنه تدينهم لا يزال بتلك الركة كما سنرى. ونريد أن نمنى، لاحظوا، أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كأنه كذا السير تقول إنه فرعون كان عمل هذا التذبيح على اعتبار إنه في عنده نبوءة إنه في واحد من هذه الأمة سيخرج وسيعمل على إزالة ملكه، وذلك عملوا هذا الاضطهاد. وده هذا جانب نعم في القصة، لكن الجانب الآخر التدين الهزيل حقهم، والله سلط الله فرعون عليهم بسبب ضعفهم في تدينهم وتنفيذهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الآن الآن بداية سورة القصص كذا تعرض إنه فرعون هذا مفسد، والله يقول إنه نريد أن نمكن الضعفاء هذون. صوروا الإعداد الآن لهذا، من أين يبدأ؟ من قصة موسى وهو عاد طفل. كم المسافة الزمنية؟ نحن بس نستعجل. لاحظوا بعد مباشرة وأوحينا إلى أم موسى، هنا بيبدأ التدبير الآن. لاحظوا كما رأينا يوم أمس إنه الله أوحى ليوسف عليه السلام وهو وأخوته يقرقرون وشرموا بالبير، أوحينا إليه لتنبئنهم. إذن لما يكون التدبير لله توقع هذا الإيحاء، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. طيب شرضعوني بني إسرائيل أذن قد هم لك عين، هم أنفسهم اللي شروحوا بلغوا إنه فلانة ولد اليوم هذه، تعالوا شلوا ابني، قد بني إسرائيل بهذه اللكعة. يقول له خلاص، فإذا خفتي عليه، لاحظوا، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. تصوروا الطفل عمره عدو يوم، والله يقول له ألقيه في اليم. لاحظوا هنا تدبير الله سبحانه وتعالى، وعندما يكون التدبير لله سبحانه وتعالى يوظف كل شيء، الطبيعة بصورها المختلفة، يوظف عدوك، يوظف وكل تصب في مصلحتك. يعني إذن هي لما استجابت لأمر الله وضعته في اليم، اليم الآن عنده توجيه رباني إنه يرمي هذا الطفل بنقطة محددة الإحداثيات، كما أمر النار أن لا تحرق إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن الله أعطى النهر أمر إنه هذا الطفل خضوا إلى النقطة الفلانية محددة الإحداثيات. فتلاحظوا أنه لما يكون التدبير لله، الطبيعة كلها الله يشركه، بل يجعل أعداءك هم الذين ينفذون الأمر. طيب وصل للنقطة اللي طرحوا النهر فيه، أيش بعده؟ يأخذه عدو لي وعدو له. لاحظوا من هنا أبطال التدبير الآن، يخلي عدوك كل يخدمك عندما يكون التدبير لله سبحانه وتعالى. يأخذه عدو لي وعدو له. الآن هذا أخذنه، معروف إيش القصة، أنه هذه طفل من بني إسرائيل من اللي يهربهم، وهم شروحوا يتجملوا معه من الآن مع فرعون على طول. بموجب النظام أمر بقتله، أمر بقتله. الله سبحانه وتعالى يجعل زوجة فرعون تتدخل وتقول له قرة عين لي ولك، لا تقتله، احنا اللي بنا هذا شنو نربيه وعلى ما نشتي احنا وشنو نصنع منه. وكان لها كلمة على فرعون، كان لها كلمة، لها حظوة عنده، قرة عين لي ولك لا تقتله. لاحظوا الآن نجا من القتل، الخطوة الأولى في التدبير إن موتر ميبر النهر، الخطوة الثانية في التدبير إن النهر يطرح في نقطة محددة بإحداثيتها، النقطة الثالث أعداء لو لله يشلونه يوصلونه لعند فرعون، النقطة الرابعة في التدبير نجاته من القتل بتدخل زوجته. خلاص الآن نجا من القتل، الآن مطلوب طفل صغير، مطلوب مرضع له، لو رضع من أي واحدة، لاحظوا عادوا القصة الآن في إطار القصر، عاد القصة في إطار القصر، لو رضع من أي واحدة ما شعد شلمه، والله قد وعدها إن ردوه إليك. فتصوروا كذا يصدر أمر من اللي يدبر الأمر لموسى، أوبة تلقف بزي أي واحدة، أوبة ترضع من أي واحدة، حرمنا عليه المراضع، حرمنا عليه المراضع، يجيبوا له مرضعة، يجيبوا من هنا من هنا ما فيش، حرمنا عليه المراضع. يقول لك ايش نسوي له لمن هذا يموت، ايش نعمل له؟ لا مش على ما تشتو، ألقيت عليك محبة مني. لاحظوا كذا ربي عمل له محبة في قلوب الفرعون والنظام حقه، وأصبحت قضية القصر هذيك اليوم نشتي مرضعة للابن هذا حتى قنية، ولا إيش بيوصل أخته لعنده تقول لهم هل أدلكم على. فحصل هذا يعني زي ما تقولوا بيان عام، نشتي مرضعة للابن هذا من أي مكان كانت، فتجي أخته تقول لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ويطلبوا أمه وترضعه. تصوروا الصباح وهي خايف من فرعون شقتل ابنه، وقبل الظهر وهي ترضع ابنه بأمر من فرعون ومشقايا وحراسة. تدركوا إيش معنى تدبير الله؟ الصباح وهي خايف من فرعون، وقبل الظهر وهي ترضع ابنه بأمر من فرعون ومشقايا وحراسة. فتدبير الله سبحانه وتعالى كما ترون. الآن تربى في موسى عليه السلام في القصر، لأنه لو كان تربى بالحافة حق بني حق اليهود، حافة اليهود بني إسرائيل، سيكون بهذاك الضعف، بهذاك الهزال حق بني إسرائيل، إلا كله كذب وكله مناقشة، هذا يغرش بهذا وهذا إنه يقول له أنت لازم تتربي هنا وتصنع تلك القوة. فتربى تلك التربية في القصر إلى درجة تصوروا وصل إلى أنه يدقس الواحد كي يميته. تربية عسرية. تربية جهزوا ربي تجهيز ما مش قليل في القصر. تخيلوا الآن من تدبير الله أنه يخلي عدوك يجهزك التجهيز هذا، من تدبير الله أنه يخلي عدوك يجهزك التجهيز هذا. طيب الآن حصل التجهيز من تربيته في القصر، انه بلغ لهذه الدو، كانه الله اعلم بدا يعيش بعد عقلي، زي التنظيمات اللي يعملونها الاحزاب، ولا بدا يعمل له ايش شيعة مصري، شيعة، واصبح يجتمع بهم سرا هكذا. فحصل الموقف هذا، يعني كانه مطلوب الان بموجب التدبير انتقاله من مصر الى مدين. هو قد أخذ الجرعة حقه اللازمة من القصر، لكن الآن هو بهذه الدرجة من القوة، وأي واحد زعله يدقسه وميته يقول له نحن شنوليك على أمة كلهم ركاك، يزلق لناهم دقز، أنت لازم تروح ترعي غنم علشان تتهذب هذه القوة. فتترتب هذه القصة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الآن لاحظوا أصبح موسى مطلوب، أصبح موسى مطلوب، ولعله صاحب هذا اللي هو من شيعته هو اللي وشابه، لأنه اليوم الأولى لما استغاث به وموسى عليه السلام وكز الرجل هذا ومات، يعني القصة كان محصورة بين موسى والرجل هذا. طيب اليوم الثاني إيش معنى تكررت نفس القصة؟ لاحظوا الضعف حق بني إسرائيل، قد يروح يتجمال يقول لهم أنا أثبت لكم إنه موسى هو لي، فيجي اليوم الثاني وهو برضو متشاكس هو واحد، فيستغيث بموسى زي ما استغاث بأمس، يقول له يعني أنت بس ما معكش قصة اللي جالس ده، إنك الغوي مبين. ولما نهم إنه برضو لاحظوا إيش قال الجندي من طرف فرعون، قال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إيش دروا؟ إيش دروا؟ يعني قدوا الشيعة حتى أنفسهم ما تقدرش تشكل ما هلونش الشيعة ذاك اللي يثق بهم، قدهم بينهم بين أصلا، لأن ركة ركة مجتمع ركيك هزيل لهذه الدرجة، والمتدينين يحصل لهم هذا السقوط، هذا أهل الكتاب كانوا يمثلوا ذلك الدين، يعني يمثلوا الدين في ذلك الأيام، في تلك الأيام. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ المهم يروح يبلغ أنه إذا عرفنا فعلا القاتل من؟ موسى. فيصدر الآن الأمر بإيش؟ بقتله. فيقيد الله هذاك الرجل، وجاء من أقصى المدينة رجل نسحة، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. انتبه، لاحظوا هذا من تدبير الله علشان يخرج من مصر يروح مدين، لأنه ما عندوش مطلوب يبقى بمصر الآن، في دورة لازم يأخذها، وإن شئت قلت كورس لازم يأخذه في رعي الغنم، لأنه شرعي أمة زي الغنم. فتترتب له المهم، يترتب له الخروج إلى مدين، ويصل إلى مدين كأنه في مع روحة الرعيان، ولاحظ مشهد ثنتين بنات كذا الوحدين والرعيان يسقوا، ولاحظوا قوة شخصية الرجل يعني موسى عليه السلام، إنه واحد غريب يقول للبنات هذيك مالكين ما تسقينش يعني، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. على طول لاحظوا الرجل عنده مروءة، رسول يقوم يأخذ الغنم يروح يسقين، إيش من قوة شخصية؟ واحد في قرية يأخذ غنم بنات من القرية ويروح بين الرعيان هذا يسقي غنمين، شو خذنه من كلمة، لكن من قوة شخصيته ما حتكلمش، وهو ما عملش هذا معاهن العمل علشان يشتي منين حاجة، لا صفات، رجل صاحب صفات، طبيعته هكذا، إنه هذا أي معروف يعملونه في أي وقت يعني. فما سقى لهما تولى إلى الظل. لاحظوا الرسالة اللي رفعها لربي، لاحظوا هنا الرسالة اللي رفعها لربي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج لك، أنا ببلاد ما أعرفش أحد وما فيش معي إلا أنت. لاحظوا هذه الطرحة يا ابنائي وإخواني، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل عادوا الطرح كذا وتجي له واحدة من البنات تقول له بيشتيك ويروح لعند أبوها، يعني نختزل القصة كذا، ويفهم الرجل قصة موسى عليه السلام، قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وبعدين ندخل معه بعقد عمل، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. كأنه كان موسى عليه السلام عمره تلك الفترة 32 بحسب تقدير الرجل، وأنه باقي هذه الفترة لازم يأخذها حتى يحصل له النضج ويتأهل للرسالة، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ستجدون إن شاء الله من الصابرين، ولا مش من الصابرين، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. طيب الآن استوى عقد العمل حقه، تخيلوا كذا الآن قد مزوج ويخرج يرعيه زوجته والغنم هذه تهرب يرقمه وما يكسر رجله، تقول له كسر خلص لنا الغنم حقا، لازم تقيله من هنا تقيله من هنا تقيله من هنا تؤكلها وتخرجها، إذا هي ليش؟ هذا من تدبير الله له، لأنه شرعي أمة بهذا الهزال، فلازم يتدرب مع الغنم هذا التدريب علشان يروح هناك بيحصل أوادم يكادوا يكونوا مثل الغنم يعني. فلما اكتملت دورته هكذا يحصل له أنه يرجع، وأثناء عودته ظل الطريق، لاحظوا ضلال الطريق من تدبير الله، ضلال الطريق من تدبير الله، عامل له موعد بهذا الضلال. ويحصل أنه جالس في الظلام هكذا، آنس من جانب الطور نار، آنس ولما زوجته ما رأتش، فيقوم يقول لي أنا شفت نار، بروح أشوف عند النار هذا وأخذ لنا نار ندفي في به ونسأل أين نحن. فمش ندخلش بتفاصيل الحدث، يذهب لهناك وإذا الله سبحانه وتعالى يكلفه بالرسالة. طيب إيش مطلوب يا رب؟ أقول له تروح لعند فرعون. إيش عند فرعون؟ أنا قاتل بالنسبة له، أنا بالنسبة لفرعون قاتل، يعني أنا راح علشان يقتلونه. يقول له ربي أنت هذا الكلام صحيح إنه أنت قاتل ومحكوم عليك بالإعدام، لكن أنت متمتع بقوة وهي إنني معكما. يبقى أنت تروح لعند فرعون ومستشعر هذه القوة إنه الله معك، وبعصا لما سئلوا ما تلك بيمينك عشان يبين له إنه هذه العصا بتزيل بنظام مدقق بكل أنواع الأسلحة طالما والله معك. فيذهب إلى فرعون المهم ويعرض عليه إنه رسول ويقول له اثبت، فيلقي العصا حقه وترجع حية هكذا، ويقول له سحر، يقول له مش سحر. لاحظوا فرعون إلى هنا عادوا عنده مبرر، واظن نحن لو كنا موجودين بنقول أيضا سحر، يعني تخيلوا عصا يرجع حناش بنقول سحر. فرعون لحد هنا ما، طيب منو شفصل بيني وبينك الآن؟ أصحاب الفن. من هم أصحاب الفن؟ السحرة. فيجوا السحرة ويحصل الموقف مع السحرة، السحرة لأنهم أصحاب علم، لأنه لاحظوا القرآن وصفهم بقوله سحار عليم، يعني قد بلغوا إلى أقصى درجة في السحر، وبموجب العلم هذا قالوا ذي مش سحر، فآمنوا بموسى عليه السلام، آمنوا بموسى وقتلهم فرعون، قتلهم فرعون، أيوة قتلهم فرعون. لاحظوا ما قتلش موسى، مش قادر يقتله، مش قادر يقتله، تدبير الله أنه ذا. فيقول له هذا الآن أنت مطالب الآن تثبت أنك رسول فعلا، لأنه ذا سحر، وهذه مؤامرة بينك وبين السحرة. لاحظوا هنا الجهد البشري في إبلاغ الطاغية حصل، يعني أحيانا الطغيان أنت محتاج فقط تبلغه بلاغ بأدب زي ما عمل موسى، لأن الله قال له فقولا له قولا لينا، يعني تكلموا معه بأدب. ولما نتكلم الداعية مع الطاغية بهذا الأدب بموجب أمر الله ولم يأخذ، يقول له خلاص ارجع شق، الآن القدر هو اللي تشتغله. فيسلط الله على فرعون تلك الآيات، الجراد والقمال والضفادع، وكل مرة يقول له ايش ادعو لنا ربك، كل مرة يقول له ادعو لنا ربك، ويدعو ربه ويرجعوا يبطلوا. هنا في سقف من انذار القدر للطاغية. لما نوصلوا الى هذا السقف، الان الله يأمر من؟ موسى، انه ياخذ بني اسرائيل ويمشي. تصوروا لو كان فرعون ما لحقهمش كان ما ياخذوش، ليش؟ لانه مع شعبه تمام، وهو ما هوش من قوم موسى، وموسى رسول لبني إسرائيل مش لفرعون، وكان أيش مهمته فقط؟ إنه أنا أرسل معنا بني إسرائيل بس، لكن لحقهم فرعون، لحقهم فرعون. لاحظوا الآن لما لحقهم بالبحر، شوفوا بني إسرائيل الآن برمتهم، هذه الأمة الهزيلة إيش يقولوا؟ إنا لمدركون، انتهينا، أعجبك؟ قال كنا مرتاحين بمصر، نغسل صحون، نصفي ثياب، يلطمون احنا بالجزم، قمتش تحررنا احنا، قمتش تعمل لنا ثورة، أعجبك ذا الحين؟ إنا لمدركون. قال لهم كلا، إيش كلا؟ إيش معك؟ معي ربي، كيف إيش معي؟ معي ربي اللي دبر أمري من وعدنا طفل، بيعمل لي مخرج، لأنه هو اللي أمرنا أننا نخرج، ما خرجتش بمزاجينا. فلما قال هذا القول وطرح هذه الثقة بربه، الله قال له اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر. تصوروا يعمل له الله حل في المستحيل، يفلق له الماء، ومش كذا وبس، يدمر القاع طريقا في البحر، لأنه داري باللكاع حق بني إسرائيل، شن طحص شن أغراق خلاب. فالله من تدبيره للأمر، يعني إذا اقتضى الأمر أنه يعمل المستحيل يعمل المستحيل، لأنه تدبير الله للأمر. فيخرج بني إسرائيل ويهلك الله من؟ فرعون ونظامه. الآن لاحظوا بني إسرائيل هذه الآن خرجوا وهم أهل الأرض الملح هذه الأيام، ما فيش غيرهم، وهم بهذه الركة وبهذا الهزال. لما راح موسى معه ميعاد مع ربي، يعني ووعدنا موسى 40 ليلة 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، قال لهارون أبه لهم ومشى وراح لعند ربي، ميقات ربي يعني، ويقول له الله ليش أجيت؟ كان مطلوب يجيه ودفعة من قومه مش مع قومه كله. قال له عجلت إليك ربي لترضى، وحصل معه الحوار هذاك مع ربي، وقال له ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني، وهدله جبل. قال له هي ارجع لبني إسرائيل ذي الحين قد هن يعبدوا عجل. لاحظوا ذن ذي الحين الركة في التدين مع ما رأوا من الآيات، ومعاهم موسى عليه السلام محدثهم عن ربي واصل، مجرد أنه فرق منهم 40 يوم رجعوا قد هم يعبدوا عجل. طيب هارون الآن يمسك موسى عليه السلام بدقنه ويقول له يا هارون، يعني قال له شوف أنت رحت وأنت تحذرنا من مسألة واحدة، وهي أنه احرص على أنهم يبقوا مجتمعين، حال الشتات السابق اللي دخلهم فرعون فيبو نشتي نخلصهم منه، أي حاجة تفرق بينهم لا تعملهاش، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فخليتهم يعبدوا العجل حقهم، وأنا داري أنك اشتقي وش تعمل حل، فكسر لهم العجل. لاحظوا الآن لبيان التدين اللكع، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ليش ما قال شو اختار موسى من قومه 70 رجلا؟ هذه أمة، كأنه كذا الله يقول له هات حقك النخبة اللي تراهم قد هم الملاح، وأنا شوري لك ما هي من الأمة ذي اللي معك. وذا قال واختار موسى قومه، يعني ذون 70 في مقياس موسى كأنهم قد هم النقباء، ولا ما الباقي عد لك بطاط. قال له ايش نوري لك من هنا هذون اللي تشوفهم قدك أنت. فلما نوصلوا للميقات يأمرهم بالسجود، قالوا له لا لا ما تخارجش، هذه أرينا الله جهرة. قال لهم ما يصبر، عادوا نسف لي جبال، المسألة هذه غير واردة وغير ممكنة. قالوا يسجدوا يا أولاد الخلق، ما فيش. قالوا ربي هي شفت هذون الملاح حقك الآن، ما هنش مستجيبين لأمر الله بهذه الطواعية، أيش اللي أعمل لهم؟ أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، بمعنى تصوروا صاعقة بالبطء كذا، أخذت الأول و69 واحد شافونه، وأخذت الأخير وهو شاف 69 واحد قبله، أخذتهم الصاعقة، ميتهم ربي وقام أحياهم ثاني مرة. قال لهم هيا اسجدوا، ما فيش، برضو ما رضوش. لاحظوا اللكاع حق المتدينين، لما يدخل يعني الفساد داخل قلوب المتدينين إلى أي درجة، قدهم في مقام حضرة الله وخطاب الله وهم بهذه اللكاع، وقد أخذهم وميتهم كراء وبعثهم ثاني مرة ومكانهم كمان. أيوة هكذا. طيب قال له أذن شوف كيف يمشوا، نشوري لك كيف يمشوا. قال له وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أذن حق صميل، ما هنش حق تدين بطواعية، يلا اسجدوا صوروا كذا، تقول الشعر انهم سجدوهم عاملين كذا، عادوا ما سجدوش. ليش؟ خايفين من الجبل. وهم اللي عادوا قالوا سمعنا، عادوا ما سجدوش. وربي طرح الجبل قالوا عصينا. هي تصوروا هذا نخبة القوم، هذا نخبة القوم. طيب كيف يستشكل نظام الآن بقوم هذا حالهم؟ يأتي التدبير الأخير، لأنه كان الغرض من موسى عليه السلام فقط إنه يخرجهم من مصر من تحت الاضطهاد الفرعون، وانتهت رسالته بإخراجهم من مصر، وأعطاهم الفرصة الأخير وهي ادخلوا الأرض المقدسة. ما قال لهمش قاتلوا، ما قال لهمش قاتلوا، يعني بس كذا غمضوا ودخلوا، أمر من الله. ما رضوش. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. أيوة، فاذهب أنت وربك، يروح على لكاعة، فقاتل إنها هنا قاعدة، روح أنت وقاتل وخرجت هذون الجبارين وذا، ونحن شنيرين شو اللي جاهز. موسى استسلم منها، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. كان دخول أنا وأخي، قال له لا، هذا منجز الأمة مش لك أنت، دورك كان فقط إنك تخرجهم من هنا، دورك فقط إنك تخرجهم من هنا فقط. طيب الآن انتهت مهمة موسى عليه، هذا الجيل الهزيل الله عمل له متاهة 40 سنة، متاهة 40 سنة. ليش؟ لصناعة جيل جديد في هذه المتاهة. تصوروا أصبح الآن جيل جديد ينشأ بصحراء، هناك كانوا يتربوا فين؟ خدامين، لكن هنا ينشأ بصحراء، يا يأكل الحنش هذا يا موت جوع. فتشكل جيل جديد بمعطيات قوة على مدى 40 سنة، على مدى 40 سنة. يقودهم من؟ يوشع بن نون. ويوشع بن نون من حيث القيادة لا يرتقي إلى مقام موسى، بس في معه قاعدة مؤهلة من المجامع اللي تربت في المتاهة هذه، وأصبحت عنده هذه القدرة على مواجهة الأزمات والقتال وتصوروا الشرط اللي يطرحه يوشع بن نون للمطلوبين لدخول الأرض المقدسة، أيشو؟ 3 لا يتبعونني، يعني 3 شرائح يتبعوناش. منهم تشترح تقاتل، قال لا ما نشتيش كل الناس، ما نشتيش كم، نشتي كيف، نشتي نوع. من هم اللي ما يتبعوش؟ واحد قد قبل انه يروح يقاتل، بس خطب واحدة يرجع يتزوج، قال هذا يرجع يتزوج له لا يجيش يقاتل، هذا سيكون سبب ضعف. واحد ثاني أعمر بيت باقي يسقفه، قال برضو ده يرجع يسقف بيته لا يجيش معنا. طيب واحد ثالث معه غنم، شو يروح يقاتل وشو يرجع يبيع الغنم حقه، قال هذا يجلس مع الغنم حقه لا يجيش معنا. طيب من يشتي؟ يشتي المجموعة اللي رايح يستشهد في سبيل الله، يستشهد في سبيل الله، مش يدور دنيا ولا حانب بدنيا ولا يرجع لدنيا. لاحظوا هذا النوع ظهر في المتاهة، ظهر في المتاهة. وبالتالي لما حصل انه ما مشوش معه الا هؤلاء، اما اللي يعادوا معه غنم معه كذا قال لا يجيش معنا، مع انه اشياء مباحة ما انش حرام، لكن ان المواقف القوية هذه تشتي نوع. الازمة ازمة انسان، ما هيش ازمة امكانيات، ازمة انسان بهذه الثقة بربه. فلما ذهبوا يعني أوشكت الشمس على المغيب والمعركة ما انتهتش، بس لاحظوا لأنه الدفعة اللي بالأرض هذه دفعة تريد الله، تعرف الله. صوروا يوشع بن نون يخاطب الشمس تقف، يقول له أنت مأمورة، طبعا وهذا الكلام حديث صحيح فيه، أنت مأمورة وأنا مأمور، وتنتظر الشمس حتى ينتصروا في المعركة. تدركوا إيش معنى تدبير الله الآن؟ إن الله لما يدبر الأمر يخرج الإنسان هذا من ضعفه ويصنع منه هذه القوة ويجعله بهذه الثقة بربه وبمعية ربه له. وبالتالي طالما وصل الإنسان إلى هذه الدرجة المجريات الكونية حوله تخدمه، المجريات الكونية حوله تخدمه. فكان أول مجد للمتدينين صنع بهؤلاء، دخلوا الأرض المقدسة وشكلوا نموذج للتدين. وهذا تدبير الله سبحانه وتعالى كما رأيتم من إخراج بني إسرائيل بإعداد موسى أولا وإخراج بني إسرائيل وتلك المتاهة، هذا كله من تدبير الله ليخرج هذا المجموع المتمتع بهذه الصفات وعنده هذه الثقة بربه ليشكلوا أول تقدروا تقول كذا نظام ديني بيد مجموع. لأنه الأمم السابقة كان الله يهلكهم. ليش؟ لأنه ما كانش فيه نصاب، اللي كانوا يؤمنوا عدهم قليلين، فكان الله يهلك الجبارين. لكن لما هو موجود النصاب هذا وسيظهر بهذه المتاهة أظهره الله سبحانه وتعالى، وبقيادة يوشع بن نون دخلوا الأرض المقدسة وشكلوا النظام الديني اللي يصنعه الله سبحانه وتعالى ببشر، بس عندهم هذه الثقة بربهم وعندهم هذا الشعور بمعية الله لهم. وأظن بهذا البعد الآن يكتمل ما معنى تدبير الله. لاحظوا تدبير الله لما يكون تدبير الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجة مستحيل، يخلي عدوك هو اللي يخدمك، يوظف الطبيعة بكل صورها معك. ليش؟ لأنه قوة الله هي التي تعمل، كونك مؤمن أنت بمعية الله لك. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين بمعية الله لهم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.